فإن السلام رحمة وصلة بين العبد وربه، وسكينة للنفس، وطمأنينة للقلب. ومما يلفت النظر أن الله تبارك وتعالى أمر بالمحافظة على الصلوات في سياق الآيات الخاصة بأحكام الزواج والطلاق والأولاد والرضاعة والنفقة ثم إلى ذلك. وكأن الأمر بالمحافظة على الصلاة في وسط هذه الأحكام، كأن الله ينبه لا تشغلكم أولادكم عن ذكر الله، ولا تلهيكم المشاكل والخلافات والطلاق وما إلى ذلك عن الصلاة. وكأن الآيات تشعر بأن الطلاق يورث البغضاء والشحناء والكراهية وضيق الصدر، ورغم أن الله أمر بالعفو والفضل في قوله في الآية السابقة ولا تنسوا الفضل بينكم، بين لنا الطريق للسكينة، الطريق للفضل، الطريق للعفو. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فحين يأمرنا بألا ننسى الفضل بيننا، وحين يأمر الأزواج بمعاشرة أزواجهم بالمعروف أو المفارقة بالمعروف، وإعطاء الزوجة المطلقة حقها من النفقة أو المتعة، وعدم حرمانها من إرضاع وليدها، والتعامل بالمعروف، كل ذلك طريقه المحافظة على الصلاة. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حذبه أمر ضايقه وأهمه فزع إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال. من هنا يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المحافظة المداومة والمواظبة. حافظوا على الصلوات أمر من الله لجميع خلقه بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة لوقتها أحب الأعمال إلى الله. من هنا جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات، المحافظة على أدائها، المداومة عليها، أداء الصلاة كما يجب وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة صلة بين العبد وربه، بها تفتح له أبواب السماء، وبغيرها تغلق دونه أبواب السماء. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلاة الوسطى، الوسطى تأنيس الأوسط، الأوسط الأفضل الأخير. وسط الرجل القوم يسطهم، صار في وسطهم. وخير الأمور أواسطها، والصلاة الوسطى. الصلوات شملت جميع الصلوات الأولى والوسطى والأخيرة، لكنه أفرد الصلاة الوسطى بالذكر وجاء بالخاص بعد العام، رغم أن الصلوات شملت الصلاة الوسطى، أفردها بالذكر والصلاة الوسطى، أي حافظوا عليه واهتموا بها والزموها وحافظوا عليها اهتماما بشأنها لمزيد فضلها ولأهميتها. ترى ما هي الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى اختلفت فيها الأقوال إلى 10 أقوال، نذكر منها البعض. الصلاة الوسطى صلاة الظهر، لأنها أولا أول صلاة فرضت في الإسلام، أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات في ليلة الإسراء والمعراج. ثانيا هي وسط النهار، إذ يبدأ النهار من الفجر وينتهي بالمغرب، فهي وسط النهار، فهي وسطى لأنها توسطت النهار. ثالثا تأتي في وقت الهجير، وكانت تأتي في وقت الهاجرة في شدة الحرب، وكانت من أشق الصلوات على الناس، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب كان يؤخرها عن وقتها ويقول أبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم. صلاة الظهر، وقيل هي صلاة العصر. صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حين اهتم بالقتال وبأمر الكفار وحفر الخندق تأخر عن صلاة العصر حتى كادت الشمس تغيب، فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا. وصلاة العصر قبلها صلاة سرية، أي القراءة فيها سرا، وبعدها صلاة جهرية، أي القراءة فيها جهرية، فتوسطت بين صلاة السر وصلاة الجهر. أيضا توسطت الصلوات، فقبلها صلاتان الفجر والظهر، وبعدها صلاتان المغرب والعشاء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي سلب أهله وماله فأصبح فردا لا أهل له ولا مال له، فأصبح وترا فردا. وقيل بل هي صلاة المغرب للأسباب الثانية، وهي صلاة المغرب آخر صلاة في النهار وأول صلاة الليل، ختمت بها صلوات النهار وبدأت بها صلوات الليل. قبلها صلاتان القراءة فيهما سرية، وبعدها صلاتان القراءة فيهما جهرية، العشاء والفجر، وهي متوسطة في عدد الركعات، فليست بأقلها كالصبح وليست بأكثرها كالعشاء والعصر والظهر، فهي 3 ركعات. لم يعجلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤخرها عن وقتها، ولا تقصر في السفر، فهي صلاة المغرب. وقيل بل هي صلاة العشاء. صلاة العشاء قبلها صلاة جهرية وبعدها صلاة جهرية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بتأخيرها، كما أنها تأتي في وقت النوم يهجع الناس إلى مضاجعهم فتشق عليهم، فهي صلاة العشاء. وقيل هي صلاة الفجر. صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة. صلاة الفجر قبلها صلاتان جهريتان، وبعدها صلاتان سريتان. صلاة الفجر تأتي في وقت النوم ولا يقوم لها الناس، فهي شاقة، إذن فهي صلاة الفجر. قالوا هي صلاة الفجر والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. وقيل بل هي صلاة الفجر والعصر. تشهد صلاة الفجر والعصر ملائكة الليل والنهار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، حيث روى جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ثم قرأ جرير فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقالوا بل هي الصلوات جميعا، هي الصلوات جميعا، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات صلاة الفرض والنفل، والصلاة الوسطى قصد بها صلاة الفرض. حافظوا على الصلوات أي الفرض والنفل، والصلاة الوسطى الفرض بالذات على التأكيد. وقيل الصلاة الوسطى غير معينة، اختلفت فيها الأقوال، اختلفت الأقوال، وكل أدلى بحججه، أدلى بحججه، والترجيح للأقوال صعب. إذا فقد أخفاها الله وهي غير معينة ولم يعينها القرآن. ولماذا؟ قالوا خبأها الله في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وكما خبأ ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ففي الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أي ساعة؟ خبأها الله. فخبأ الصلاة الوسطى في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وخبأ ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وخبأ ساعات الإجابة في الليل حيث يجاب الدعاء، ما من داع إلا ويجاب في ساعات بعينها من ساعات الليل، خبأها الله. خبأ كل ذلك كي يشتد المسلم في طلبها ويسعى في تحصيلها. من هنا قالوا وجب الأمر، ووجب على الكل، وجب أمر المحافظة على الصلوات جميعها، فإن واظبت على الصلوات الخمس صادفت الصلاة الوسطى. كما يواظب الصائم على القيام في العشر الأواخر فيصادفه ليلة القدر، ويواظب المسلم على الذكر والدعاء في يوم الجمعة فيصادف ساعة الإجابة، ويواظب على الاستغفار والقيام بالليل فيصادف ساعات الإجابة، فهي حفظ للهمم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قوموا من القيام، والقيام في الصلاة فرض، وصلاة الفريضة يجب فيها القيام على كل قادر، ومن صلى الفريضة قاعدا وهو يقدر على القيام بطلت صلاته، وتفرعت الأحكام في شأن القيام. إذا صلى الإمام قائما وصلى خلفه المريض قاعدا صحت صلاة المريض، إذا صلى الإمام قاعدا فصلى المأمومون قعودا صحت صلاتهم، وقالوا بل بطلت صلاتهم. القائلون بالصحة استندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بالناس يوما جالسا، حين سقط عن فراسه فجحشت ساقه فصلوا قيامه، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن وجب على المأموم أن يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالسا. وقال آخرون بل تبطل الصلاة، لأن هذا الفعل منسوخ، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جالسا، وأبو بكر قائما يسمع الناس صلاة رسول الله والناس يصلون قياما. وقالوا لا يصح للإمام المريض الذي يصلي جالسا أن يصلي للناس مطلقا، لا يصح، ويجب على الإمام أن يصلي قائما، فإن مرض أو عجز عن القيام صلى غيره، فلا يصلي الإمام قاعدا بالناس. وقوموا لله قانتين، القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع، أصل كلمة القنوت المداومة. واختص القرآن الكلمة بالخشوع والخضوع والذكر، لذا قيل القنوت هو لزوم الطاعة، المواظبة على الطاعة مع الخضوع والخشوع. قوموا لله قانتين أي في صلاتكم خاشعين خاضعين ساكتين. حيث كان الناس في بدء الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، وكانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد عليهم السلام. وحين رجعوا من عند النجاشي سلموا عليه فلم يرد عليهم، وحين سألوه قال إن في الصلاة شغلا. فروى الصحابة أن الكلام منع في الصلاة بنزول الآية وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت. القنوت في الصلاة الخشوع، خشوع الجوارح، والحركة في الصلاة تبطلها إذا لم يكن لها داعي. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما لرجل في المسجد يصلي ويعبث في لحيته، فأشار إليه وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فربنا يأمرنا إذا قمنا إلى الصلاة أن تخشع جوارحنا، وأن لا نتحرك، وأن لا نتكلم في الصلاة، وأن نصلي بوقار وسكينة وهدوء وخشوع وطمأنينة. وعليه فمن تكلم في الصلاة عامدا فسدت صلاته. وقال بعض الناس إن كان الكلام في شأن إصلاح الصلاة جاز، وقال بعضهم إن تكلم عامدا بطلت، وإن تكلم سهوا صحت صلاته. وقال آخرون وهو أرجح الأقوال إذا تكلم عامدا أو ساهيا بطلت أصله. وقوموا لله قانتين. والقائلون بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر استدلوا بهذه الكلمة، إذ لا قنوت إلا في صلاة الفجر. والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقنوت الدعاء، ولا دعاء إلا في صلاة الفجر. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في الآية حرفا شرط، إن إذا، إن حرف شك بعكس إذا، فحين جاء الخوف جاء حرف الشرط حرف الشك، فإن خفتم. فلما جاء ذكر الأمن جاء حرف الشرط إذا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، ليدل على أن حالة الخوف نادرة، نادرة الوقوع، وحالة الأمن متيقنة متأكدة دائمة، فقل ما يخاف الإنسان. وكأن الله يمن عليه بأن الخوف الذي يصاب به المسلم لن يكون أغلب حاله، بل سوف يكون نادر الوقوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف، فالخوف عارض وقليل ونادر. من هنا جاء بحرف الشك إن، والأمن دائم متيقن كما وعد نبينا صلى الله عليه وسلم. يسير الراكب من حضر موت إلى الشام وإلى عمان وإلى وإلى وإلى، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. فإن خفتم، حالة الخوف نوعان. النوع الأول أن تخاف أنت وأنت فذ مسافر وحدك، تخاف من العدو، تخاف من السبع، تخاف من السيل، تخاف من أي شيء. وخوف آخر هو خوف القتال والجيوش متلاحمة أو متقابلة. صلاة الحرب أو صلاة الخوف والتي فيها الإمام وليس فيها القتال وإنما فيها التربص يأتي شرحها في سورة النساء إن شاء الله. وأما هنا فصلاة الخوف خوف الرجل على نفسه. قالوا حال المسايفة، أي حال الضرب بالسيوف. قالوا هذه الصلاة صلاة الخوف، أي شدة الخوف. فإن خفتم فرجالا، رجالا جمع راجل، رجل يرجل رجلا، فهو راجل وهم رجال ورجالة ورجالة ورجلان، أي مشى على رجلين. رجل الرجل مشى على رجلين، ومنه قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين على أرجلهم. فإن خفتم فرجالا، أي يصلي الرجل راجلا، أي ماشيا على رجليه، أو ركبانا أو راكبا. وهنا يصلي الفرد حيثما توجه ولا يتجه إلى القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإن كان متجها إلى القبلة كان بها، وإن كان متجها إلى جهة أخرى صلى حيثما توجه به راحلته الفريضة. يصلي بالإيماء، فلا ركوع ولا سجود حال المشي أو حال الجري أو حال الركوب، وإنما يومئ للركوع ويومئ للسجود. كم من الركعات يصلي؟ قالوا يصلي صلاة السفر وصلاة الخوف ركعتان، يقصر من صلاته. أما المغرب فلا قصر فيها والصبح لا تقصر. فيصلي صلاة القصر. وقال بعضهم صلاة الأمن أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة واحدة. حيثما توجه يصلي بالإيماء حتى وإن كان يقاتل بالمسايفة بالسيوف. فيصلي ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يقوم للركوع ثم يقوم للسجود ويقرأ التشهد ويسلم وهو يقاتل أو وهو يجري من السبع. فإن خفتم فرجالا أو ركبان فإذا أمنتم حدث الأمن وزال الخوف وذهب الفزع فاذكروا الله الصلاة. والذكر يعبر به عن الصلاة ويعبر به عن الشكر. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي صلوا الصلاة التي علمكم إياها تامة كاملة بركوعها وسجودها والتوجه إلى القبلة طالما أمنتم وذهب عنكم الفزع. فاذكروا الله أي فاشكروا الله على أنه علمكم صلاة الخوف، علمكم كيف تصلون حال الخوف وحال الأمن وحال الفزع. فاذكروه واشكروه على ذلك. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والغريب في الآية أن الله يعلمنا الصلاة حال الفزع والخوف. معنى ذلك أن الصلاة لا تسقط عن المثلث بحال من الأحوال. أخطر الأمور أن تقتل، أن يقتلك عدوك، أن يأكلك السبع، أن يجرفك السيف. أخطر الأمور ولا أخطر منها، ومع ذلك تصلي. يجري السبع وراءك. وحالة صلاة المغرب أو أي شكس العصر أن يفوت تجري من السبع وتصلي. ما تصلي العصر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شيء ملفت النظر يبين لك أهمية الصلاة وأنها لا تسقط عن العبد أبدا. مريض يصلي، محتضر يصلي، مسلول الأعضاء يصلي، لا يستطيع النطق يصلي. حتى وصلوا إلى أن العبد لا تسقط عنه الصلاة إذا استطاع أن يصلي بجفون عينه، يركع بجفونه ويسجد بجفونه ويغمض عينيه قليلا حال الركوع ويغمضها تماما حال السجود إذا لم يستطع الإيماء. قيل وإذا لم يستطع أن يصلي حتى بعينيه. قالوا يجري أفعال الصلاة على قلبه وكأنه يصلي. يجري أفعال الصلاة على قلبه وكأنه يصلي. إذا فلا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله ثابتا. تسقط إذا ذهب العقل فقط. طالما كان العقل ثابتا لا تسقط الصلاة. إذا كانت الصلاة لا تسقط حال الفزع، حال الخوف، حال المسايفة والمقاتلة، فكيف تسقط في غيرها من الأحوال؟ وقد تميزت الصلاة بهذا عن جميع العبادات. فكل العبادات يترخص فيها بالرخص وتسقط بالأعذار. فالحج لمن استطاع إليه سبيل، من لم يستطع سقط عنه الحج. الصوم لمن أطاق واستطاع، فإن كان مريضا فعدة من أيام أخرى، فإن كان لا يرجى شفاؤه أطعم. الزكاة إن كان له مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإن لم يكن لا يسأل عن الزكاة. فجميع العبادات تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص إلا الصلاة. الصلاة حبل ممدود بينك وبين الله. إن صليت فالحبل ممدود طرفه بيدك وطرفه الآخر بيد الله. وإن امتنعت عن الصلاة أو تكاسلت عنها قطع الحبل، فلا يصل إلى الله دعاؤك ولا يرفع إلى الله طلبك، بل ولا ترفع إلى الصحائف أعمالك. فمهما عملت من خير لا يدون، إذ شرط التدوين وفتح صحائف الحسنات الصلاة. الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فتستأنف أحكام الطلاق والوفاة من الزواج، تستأنف الأحكام بعد الأمر بالمواظبة والمحافظة على الصلوات. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وها قد رأيتم كيف توسطت آية المحافظة على الصلاة بين الآيات التي جاءت في الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق والنفقة وما إلى ذلك. كان الناس في أول الإسلام وقبل نزول آيات المواريث وقبل فرض النفقة والسكنى للمطلقة وما إلى ذلك، يؤمرون حين يحتضرون بالوصية لنسائهم بالسكنى حولا كاملا أي سنة قمرية، وينفق على الزوجة التي مات زوجها من تركته طوال هذه السنة، وتعتد سنة كاملة. فإن خرجت في خلال المدة منعت عنها النفقة، وكأن المرأة التي توفي زوجها مخيرة بين السكنى في مسكن الزوجية سنة ينفق عليها من ماله، وبين الخروج والتنازل عن السكن والنفقة. ثم نزلت الأحكام فنسخ هذا الأمر، وأصبحت العدة 4 أشهر و10 لمن يتوفى عنها زوجها ولم تكن حاملة، وأصبح لها الربع أو الثمن إن كان له ولد أو إن لم يكن له ولد. ذاك قول يفسر قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون، يتوفون يموتون، ويذرون ويتركون أزواج وصية، وصية قراءة، وصية أي فليوصوا وصية لأزواجهم، والميت لا يوصي. إذن فمعنى والذين يتوفون منكم أي الذين يشارفون الموت، يحتضرون، يوصون وصية لأزواجه، أو فرض الله وصية لأزواجهم. وصية أي كتب عليهم وصية، وصية لأزواجهم متاعا، والمتاع كل ما يستمتع به من أمور الدنيا، إشارة إلى النفقة والسكنى، متاعا إلى الحول، إلى نهاية الحول، إلى نهاية السنة، أي سنة كاملة متاعا إلى الحول. إذن فالأمر من الله لكل رجل متزوج إذا أشرف على الموت أو احتضر أن يوصي بالنفقة والسكنى لزوجته بعد مماته، متاعا الى الحول غير اخراج اي غير مخرجات. والامر للورثة الامر هنا للورثة غير اخراج اي فلا يخرجها الوارث من السكن ولا يمتنع عن الانفاق عليها. ووصية الزوج لامرأته نافذة واجبة الى الحول غير اخراج. فان خرجنا والكلام للورثة للحكام للاولياء فان خرجنا اي قبل حلول الحول قبل مرور السنة فان خرجنا فلا جناح عليكم اي فلا اثم عليكم في اي شيء في خروجهم فهن مخيرات. فلا جناح عليكم في قطع النفقة فقد اخترنا الخروج فلا جناح عليكم فيما فعلنا الخارجات من السكن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف من أمور لا ينكرها الشرع من أمور لا ينكرها الشرع. والله عزيز والصفة تشعر بالتهديد للمخالف الذي أخرج المرأة ولا تريد الخروج الوارث الذي منع عنها النفقة الواجبة. والله عزيز حكيم صفة تشعر بأن الأمر محكم وأن الله لا يأمر إلا بكل حكمة وأموره وأوامره لا تخلو من الحكمة وإن خفيت على أولي الألباب. وقال بعض الناس الآية ليست منسوخة في حالة النسخ. ما الذي نسخ هذه الآية؟ نسختها الآية السابقة دونت في المصحف قبلها وهي قد نزلت بعدها فهي متأخرة نزولا لكنها متقدمة تلاوة. وشرحناها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية ناسخة رغم أنها متقدمة في التلاوة إلا أنها متأخرة في النزول. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هذه الآية ناسخة. رأي آخر يقول الآية ليست منسوخة بل هي محكمة. كيف تكون محكمة وقد تعارض المعنى مع الآية الأولى؟ العدة أربعة أشهر وعشرة أم العدة حولا كاملا وينفق عليها في الأربعة أشهر والعشرة أيام فقط أو ترث أو إلى آخر ما بين من أحكام أن ينفق عليها من جميع التركة؟ قالوا الآية محكمة ولا تعارض هناك. إذا توفى الرجل فعدة المرأة أربعة أشهر وعشرة ذاك أمر ذاك واجب ولها ما فرض لها في المواريث الربع أو الثمن وهكذا. ولكن لها وصية مخير فيها الزوج ندب إليها يستحب له أن يوصي لها بأن تسكن باقي السنة سبعة أشهر وعشرين يوما وأن ينفق عليها باقي السنة من ماله. تلك وصية يوصي بها الله تستحب ويندب إليها الرجل الذي أشرف على الموت. فإن شاءت المرأة أن تقيم في وصيتها فلها ذلك ولا يصح إخراجها وإن شاءت أن تخرج خرجت ولها ذلك ولا يصح منعها. رأيان الرأي الأول أرجح القائل بالنسخ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. والعزيز الغالب العزيز الذي لا يدرك ولا يقهر ولا يفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر. العزيز من ليس له مثيل ليس كمثله شيء. العزيز الذي لا يدرك، لا يدرك بالأبصار ولا تصل إلى كنه ذاته العقول والأفكار. الحكيم الذي أحكم كل شيء، الذي لا تخلو أوامره عن الحكمة وتختم الأحكام، بقوله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وللمطلقات، أي مطلقات؟ متاع، ما معنى متاع؟ قالوا الآية تكرار وترديد للقصة: وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين. المطلقات الذي قال الله في شأنهن: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أو الآية السابقة: وإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فرض. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. التي طلقها زوجها قبل المسيس، قبل الدخول، ولم يفرض لها صداق، تجب لها المتعة. الآية تكرار وترتيب، ترديد وتأكيد: وللمطلقات التي طلقن قبل المسيس وقبل الفرض، قبل فرض المهر، متاع بالمعروف. رأي، الرأي الآخر يقول: بل الكلام عام، وللمطلقات، كل مطلقة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الذين يتقون الله ويتقون غضبه ويتقون سخطه. فما من مطلقة إلا ولها متعة، وإن كان لها صداق، وإن كان لها صداق. قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فكيف تعفو المرأة عن نصف الصداق المستحق ثم تمتع؟ لا متع لها طالما فرض لها وأخذت نصف الفرض، فلا متع. والخلاف هناك أشرنا إليه. قالوا: لجميع المطلقات متاع بالإضافة إلى ما فرض لهن من صداق. رأي ثاني، الرأي الثالث: وللمطلقات متاع بالمعروف، والمتاع هنا المتعة الواجبة والمتعة المستحبة. فإن طلقت قبل المسيس وقبل الفرض فالمتعة لها واجبة، وإن طلقت بعد المسيس وبعد الفرض وكان لها النفقة فالمتعة هنا مستحبة. فربنا يقول: وللمطلقات متاع، إما متاع واجب إن استحقت، وإما متاع مستحب. وربنا يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا المتاع هنا في الواجب والمستحب. ورأي رابع يقول: المتاع هنا ليس المتعة، المتاع هنا النفقة، وللمطلقات متاع بالمعروف أي نفقة، فما من مطلقة إلا ولها نفقة. فالكلام عن النفقة الواجبة وليس عن المتعة. آراء، أرجحها ما يدعو إلى الإحسان، ما يدعو إلى الفضل، لأن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا فأرجح الأقوال في هذه الأقوال جميعها ما يدعو الإنسان للتسامح، يدعو الإنسان للتفضل. الطلاق وحشة، الطلاق ضرر، الطلاق مبغوض. ما من إنسان يهوى الطلاق أو يحبه، وما من امرأة تريد الطلاق أو تريد أن تطلق إلا إن كانت ناشزا، وتلك حالات نادرة. لكن الزوجة كثيرا ما تقول لزوجها: طلقني طلقني طلقني. والله إنها لكاذبة، إنها لكاذبة. هي تختبر حبه، تختبر مدى تمسكه بها جهل منها، فإن استجاب لها وطلقها بكت وولولت. والتي تقول طلقني طلقني وهي تريد ذلك حقا، نسبتها لا تزيد لا تزيد عن واحد في كل 10,000. وكل من تقول طلقني طلقني تمازح او تجهل او تختبر حب زوجها لها وما الى ذلك من جهالات. واذا قالت المرأة لزوجها طلقني فلا يسمع لها، بل نرى ان يعاقبها بهجرها في المضجع او بضربها حتى لا تكرر هذه الكلمة ابدا. اياك ايها الرجل ان تسمح لامرأتك بالنطق بهذه الكلمة، لا تسمح لها ابدا، وعاقبها حتى لا تعود اليها. وللمطلقات متاع بالمعروف، بالاحسان، بالفضل، بالمعروف، بنية صادقة، بنية صافية، ليس بكراهة، ليس ببغضاء، ليس بتعب. نعم أنت تريد أن تعطيها، ولكن يأتيك الرسول أين نفقت المرأة غدا إن شاء الله، سوف أمر عليك في الغد، في الأسبوع المقبل، ليس موجودا، هو في السفر، وهكذا. فتحصل المرأة على حقها بمشقة، بمشقة، بمعاسفة، بمضايقة، كل ذلك حرام. ربنا يقول بالمعروف ما عرفه الشرع وحسنه، متاع بالمعروف حقا على المتقين الذين يتقون الله تبارك وتعالى. اذا من اعطى المتاع او النفقة ليس بمعروف فهو ليس من المتقين. كذلك اي كما بين الله لكم الاحكام السابقة في الصلاة، صلاة الخوف، في احكام الطلاق والزواج والنفقة والارضاع وتربية الاولاد والوفاة والميراث وما الى ذلك، يبين لكم اياته. اذا فهو وعد من الله، وعد من الله ان يبين للامة كل ما ينفع في الدنيا والاخرة وكل ما يضر معاشا او معادا. فهو وعد من الله بان يبين للناس ما ينفعهم، يبين لهم الاحكام كيف يتحاكمون بينهم. او الاية كذلك يبين الله لكم اياته، اي كما بين لكم ها هو يبين لكم اياته اوامره، نواهيه، ما يرضيه، ما يغضبه، ما يسخطه، لعلكم تعقلون، لعلكم ترجم منكم، أي اقرأوا الآيات وافهموها على رجاء أن تعملوا بها، لعلكم تعقلون، تتفهمون هذه الآيات وتتفهمون الحكمة من هذا التشريع فتعملون به فتستحقون رضا الله. وإياكم أن تبتعدوا عن أحكامه، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فقد بينت الآيات أحكام التعامل في الأسرة، بينت أحكام العلاقة بين الرجل وامرأته وبين الأبوين وأولادهما، أرست قواعد وحددت نظم للتعامل بها تصلح الأسرة، وهي اللبنة الأولى في أي مجتمع. ثم جاءت الآيات تبين صلاح المجتمع، فصلاح الأسرة أولا ثم صلاح المجتمع. صلاح المجتمع بثبات الحق وزهوك الباطل، صلاح المجتمع بالجهاد في سبيل كلمة الحق، صلاح المجتمع بالتراحم فيعطف الغني على الفقير. وتأتي الآيات لتحكي لنا قصصا من قبلنا عظة وعبرة. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة. ألم ترى أي ألم تعلم، الرؤية هنا رؤية القلب، فالرؤية قد تكون رؤية العين وقد تكون رؤية القلب، رؤية القلب العلم. ألم ترى ألم تعلم، يخاطب به من علم بالشيء ومن لم يحط به علما للتعجيب وللتشويق لسماع القصة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألوف جمع ألف جمع الكثرة، إذا فقد زاد العدد عن 10,000، اختلفت فيه الآراء ولا يهمنا العدد إلا أنه أكثر من 10,000، إذ جمع القلة في أقل من 10,000 يقال آلاف ولا يقال ألوف، ألوف أكثر جمع الكثرة. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي لحذر الموت، خشية وخوف من الموت. لما خرجوا من ديارهم وهم ألوف أعداد كثيرة خشية الموت، أو ألوف بمعنى مؤتلفون جمع آلف، آلف كجالس وجلوس، أي لم يخرجهم عداوة قومهم لهم ولم تخرجهم فتنة، بل كانوا في أمان وائتلاف ومع هذا خرجوا خشية الموت. فقال لهم الله موت، هذا الأمر أمر تكوين، أمر تكوين كقوله كن فيكون، فأمر التكليف افعل لا تفعل، أمر تكليف يكلف به المأمور، أما أمر التكوين فهو قول الله لشيء كن فيكون. فقال لهم الله موت أمر تكوين فماتوا ثم أحياهم، إذن فقد أماتهم الله موت عقوبة، وموت العقوبة تأتي بعده الحياة، وموت الأجل لا حياة بعده. أماتهم الله موت عقوبة ولم تنتهي آجالهم بعد، موت عقوبة ثم أحياهم بعثهم. إن الله لذو فضل على الناس، فضل الله على الناس يذكرهم ويختبرهم ويبتليهم ويمتحنهم، ذو فضل على هؤلاء الذين أماتهم ثم أحياهم ليعتبروا ويتعظوا ويعبدوا الله ويعلموا أنه لا فرار من الموت وأن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. ذو فضل علينا إذ قص علينا القصص حتى نعي ونتعظ ونعتبر، فلا مهرب من الموت ولا فرار، فلا يغتر مغتر ولا يجهل أحد، الموت حق آت لا محال لا فرار منه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله كما يجب، لا يعلمون، لا يتعظون، لا يتفكرون، لا يأخذون العظة والعبرة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من هؤلاء ومن أي شيء هربوا؟ هؤلاء قوم من بني إسرائيل، وذاك أرجح الأقوال، أمرهم نبيهم بالجهاد، فقد اجتاحهم قوم آخرون فخافوا من الجهاد وخافوا من الموت وخرجوا وهم كثرة، لم يهربوا من قلة، خرجوا وهم كثرة وهم ألوف مخافة الموت في الجهاد والاستشهاد، فأماتهم الله بكلمة كن، وماتوا جميعا في لحظة واحدة بغير آفة ومن غير علة. ثم مر بهم نبي لهم وكان ذا معجزة له، فأمره الله تبارك وتعالى أن يقول لهم قوموا بإذن الله، فقاموا بعد أن تهرأت لحومهم وتقطعت أوصالهم وتمزقت شعورهم، وقيل بل ماتوا 8 أيام وقيل بل 7. المهم العبرة في القصة. ورأي أرجح يقول إن هروبهم وخروجهم كان بسبب الطاعون، نزل الوباء ببلدهم فخرجوا فرارا من الوباء وهربا من الطاعون، فقيل لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال رجز وعذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب مرة فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. وقد علم أن الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف، والصبر فيه كالصبر على الزحف. وتروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء ثم جعله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم إنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. وقال صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة والمطعون شهيد. الطاعون عذب الله به الأمم السابقة عقوبة، لكنه جعل لأمة محمد رحمة وشهادة. من هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في بلده وظهر الطاعون فيها فلا يخرج فرارا منه، بل يصبر ويحتسب ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، وإن كان في الخارج ثم سمع به بأرض فلا يدخل عليه. ذاك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حدثت وقد حدثت حادثة في عهد عمر بن الخطاب حيث قدم إلى الشام فسمع بالطاعون فاستشار أصحابه، فمن قائل يا أمير المؤمنين إياك أن تقدم عليه ومعك حملة القرآن وأصحاب سيد الأنام، إن هلكوا هلك الدين. ومن قائل يا أمير المؤمنين توكل على الله، فإذا عزمت تتوكل على الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقرر عمر الرجوع والعود، فجاءه أبو عبيد بن الجراح قال يا عمر أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت إن كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ثم جاء من أخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون، من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. فقيل قد أتيت بالسنة يا أمير المؤمنين. القصة فيها العبرة وفيها العظة، يقدمها ربنا تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يخشى أحد منهم الجهاد أو الخروج في سبيل الله. لذا يقول الله عز وجل عاطفا على الكلام: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. الكلام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل الكلام لهؤلاء الذين خرجوا فرارا، خرجوا فرارا من الجهاد. حين خرجوا فرارا من الجهاد وأماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك بفضله، قال لهم قاتلوا في سبيل الله، وها قد علمتم أن الموت لا فرار منه ولا فكاك منه، وأن الله تبارك وتعالى هو المحيي المميت. والأرجح أن الكلام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من باب عطف الجملة، جملة الكلام على جملة الكلام. وقاتلوا، كلام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا في سبيل الله، أي لا تقاتلوا حمية ولا تقاتلوا عدوانا ولا تقاتلوا رغبة في الدنيا، وإنما القتال يكون في سبيل الله. أي سبيل؟ سبل الله كثيرة، ومنه قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبل الله كثيرة متنوعة متعددة، فالآية عامة في كل سبيل. وما من سبيل إلا ويقاتل عليها أو يقاتل لها أو يقاتل فيها. أعظمها دين الإسلام، وهو أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. واعلموا أن الله سميع لمقالتكم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم، عليم بأفعالكم. هذا التحريض على القتال لأمة النبي صلى الله عليه وسلم به صلاح الأمة وقوة الأمة واجتماع الأمة. إذ بالخوف من الموت والوهن، وهو حب الدنيا وكراهة الآخرة، يتسلط العدو علينا فيقاتلنا فنضعف فنهرب، فتضعف الأمة فتتشتت عزيمتها، فيتغلب علينا العدو فتضيع الذرية وتضيع الأخلاق ويضيع الدين، وتصبح الأمة أكرم الأمم، تصبح أمة ضعيفة تستجدي من غيرها وتتلقى الأوامر من غيرها. من الآيات نعلم أن صيانة النفس عن المكروه واجبة. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أن على الإنسان أن يتوقى المكاره قبل نزولها، وأن يتجنب الأشياء المخوفة قبل هجومها، وعليه أن يصبر ولا يجزع بعد نزولها. لأنه أمرنا حال الطاعون لا نقدم عليه. إذن فصيانة الإنسان نفسه عن المكروه واجبة. وأمرنا ألا نخرج من بلدنا إذا وقع بها ونحن فيها. إذن فلا نجزع بعد نزول الأمر بنا، بل نصبر. فعلى الإنسان أن يتوقى المكاره، يتقي المكاره، ويتجنب الأشياء المهلكة، ويصون نفسه عن ذلك. فالسعي في هذا والأخذ بالأسباب واجب، والتوكل على الله والصبر بعد نزول البلاء واجب. والنفس بيد الله، يقبضها وقت ما يشاء ويرسلها وقت ما يشاء. ومن قتل نفسا هو لم يذهب بالحياة، وإنما أتلف الآلة، أتلف البدن. أما القبض للروح فالقابل لها هو الله. وكم من حادث نجا منه إنسان، وكم من حادث بسيط هلك فيه أناس. فالمحيي هو الله والمميت هو الله، فلا يخشى الإنسان من شيء، وإنما يتقي، يصون نفسه، ويعلم أن الإنسان لن يموت حتى يستوفي أجله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فإن القتال يحتاج للإنفاق، ما من قتال إلا ويحتاج للنفقة، لشراء الأسلحة والمعدات والذخائر وما إلى ذلك. لذا يقول الله عز وجل بعد الأمر بالقتال في سبيله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. القرض أصلا معنى الكلمة القطع، وكأن المقرض يقتطع جزءا من ماله لمن يستقرض فيعطيه له. من ذا الذي، سؤال يشوق السامع. عبر ربنا تبارك وتعالى عن الفقير بذاته وعن سبيله بنفسه: من ذا الذي يقرض الله، وهل يستقرض ربنا من خلقه وهو الغني الحميد؟ انظر إلى رحمة الله ولطفه وتأنيسه للفقير وتشجيعه للغني، كأن الغني إذا أنفق على الفقير أقرض ربه. وربنا صاحب المال وربنا الغني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن أن يكون من مال الحلال، أن يكون المقرض مخلصا لله طيبة بالقرض نفسه. فيضاعفه قراءات أربع كلها صحيحة وبمعنى واحد، فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا يعلم مداها إلا الله، أضعافا كثيرة. وضعف الشيء مثله مرتان، فربنا يضاعف هذا القرض أضعافا كثيرة. ويأتي التحذير والإعلان: والله يقبض ويبسط. القبض المسك، قبض الشيء مسكه، وقبض عليه أمسكه، والبسط المد. الله يقبض ويبسط، يمسك ويبسط، يمسك على من يشاء فيقتر عليه، ويبسط الرزق لمن يشاء فيوسع عليه. وكأن الله يقول للأغنياء: إياكم والبخل والشح، فأنا القابض الباسط، فإن بخلتم قبضت وأذهبت ما معكم، وإن أعطيتم وأقرضتم بسطت لكم الرزق. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، تهديد ووعيد، وإليه ترجعون فيجازيكم على أعمالكم. من ذا الذي يقرض الله؟ جاءت الآية في الإنفاق في سبيل الله، وسبل الله كثيرة كما قلنا. الإنفاق من أجل القتال، والإنفاق من أجل رعاية الفقير والعطف على المسكين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ فقال جبريل: إن السائل أو لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، أي السائل قد يسأل وعنده ما يكفيه، وأما المستقرض لا يلجأ إلى الاقتراض إلا من حاجة، من فقر، من احتياج. هذه الآية حين نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسطه وإليه ترجعون. انقسم الناس إلى فرق ثلاثة بقضاء الله، بحكمه، بمشيئته، بقدره، إلى ثلاث فرق. فرقة قالت إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم اليهود لعنهم الله، كيف يستقرضنا؟ إذن فهو فقير ونحن أغنياء. فرد الله عليهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال. وفرقة أخرى تسلط عليها الشح والبخل، فسمعت الآية ومرت بها ولم تعمل بها، آثرت الدنيا على الأخرى، بخلت، وما يبخلون إلا عن أنفسهم، شحوا بفضل الله ولم يقرضوا الله، فعقبهم الله نفاقا في قلوبهم. وفرقة أخرى بفضل الله وبتوفيق الله سارعت إلى الامتثال، فأخرجت وأقرضت وتصدقت. منهم أبو الدحداح، حين سمع الآية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أو إن الله يستقرضنا وهو الغني؟ قال: نعم، يريد أن يجزيكم به الجنة. فقال: يا رسول الله، لو أني أقرضت الله يضمن لي ولصبيتي الدحداحة الجنة؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، فإن لي حائطين جنتين من نخل، أشهدك أني أقرضتهما الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدحداح، اجعل إحداهما قرضا لله، واجعل الأخرى معيشة لك ولعيالك. فقال: يا رسول الله، أمدد يدك. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فأخذها أبو الدحداح وقال: يا رسول الله، أشهدك أني أقرضت الله خيرهما، حائط فيه 600 نخلة. وذهب إلى حائطه وفيه زوجته وعياله، فقال: يا أم الدحداح، هلم وخذي عيالك واخرجي، فقد أقرضت الله حائطي هذا. فقالت أم الدحداح: ربح البيع، ربح البيع أبا الدحداح، هنيئا لك بما اشتريت. وأخذت أولاده حتى أنها أخذت ما كان بيدهم من تمر وخرجت بهم إلى الحائط الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من علق رباح ودار سياح لأبي الدحداح. العلق النخلة، الرباح الثقيلة من كثرة الثمار، والدار القصر في الجنة، سياح واسع واسع. كم من علق رباح ودار فياح لأبي الدحداح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا في ضعيف أولى؟ ولننتبه، القرض السلف، إذا استقرض رجل رجلا قرضا وجب عليه أن يرده وأن ينوي ذلك قبل أن يستقرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقترض مالا وهو ينوي رده رد الله عنه، ومن اقترض مالا وهو ينوي إتلافه أتلفه الله. فلا بد أن ينوي الرد عند السعة، عند السعة. وإذا رد فليرد القرض كما هو دون زيادة ودون نقص، إما مثله وإما قيمته. وقد أجمع الأئمة وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، وإن كان قبضة من علف أو حبة واحدة. وعليه فإذا أقرضت أحدا قرضا رده إليه كما هو دون زيادة دون نقص، واشتراط الزيادة ربا ولو كان حبة حبة أو قبضة من علف كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. بل إذا أهدى المستقرض لمن أقرضه هدية حرم ذلك عليه، ولا يحل للمقرض أن يأخذها إلا أن يكون قد جرى بينهم ذلك من قبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. حتى الحمل على الدابة، إذا أقرضته قرضا فأراد أن يجازيك خيرا فحملك على دابته، أي أخذك في سيارته يوصلك مكانا، إياك أن تركبها، إياك أن تركبها، وإن أهداك هدية إياك أن تقبلها، وإلا عدت بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. بل ويحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول: لا يأتين زمان على أمتي لا يبقى فيهم أحد إلا أكل الربا، ومن لم يأكل أصابه غباره. نحن في زمان كثر التعامل بين الناس وكثرت الفتاوي، وقال هؤلاء وقال هؤلاء. الربا معلوم، الربا واضح، الربا ليس في حاجة الاجتهاد، ليس في حاجة الاجتهاد. الربا كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. طالما أسلفت إنسانا أو استقرضت إنسانا فكان الرد فيه زيادة مشروطة أو غير مشروطة فهو ربا. أما المشروطة ففي قول العلماء وأئمة الدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة واحدة. ذاك إذا اشترط في البداية، خذ 100 من الجنيهات ثم ردها بعد عام 110، ذاك هو الاشتراط ربا. أما إذا لم يحدث الاشتراط فأسلفته 100 فأهداك هدية، هدية قلم ساعة حسنة من طعام فهو ربا، فهو ربا. وإن لم يشترط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أي هدي أو حمله على دابته أركبه وراءه أو أعطاه دابة يركبها أو حمله على دابة فلا يقبلها أي فلا يقبل الهدي ولا يركبها أي ولا يركب الدابة إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك أي تعارف الأخوان والصديقان على التهادي فهي عادة أن يهدي كل منهما للآخر فإن كان ذلك جاريا بينهم فلا علاقة للقرض أما إذا لم يكن هذا جاريا بينهم فإن قبل الهدية فقد أكل الربا والربا ملعون آكله وموكله وشاهده وكاتبه كل ذلك ملعون فاتقوا الله اتقوا الله في معاملاتكم فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها اتقوا الله ولا تهربوا من الموت فليس لهارب من الموت نجاء اتقوا الله وصونوا انفسكم عن المكاره واتقوا النوازل واتقوا الاشياء المخوفه قبل هدومها فان نزل بكم امر فاصبروا ولا تجزعوا فان مع العسر يسر ان مع العسر يسر واياكم والربا واياكم والربا وان كان حبه حبه من خمر وان كان قبضه من علف وان كانت هديه فكل شيء زائل ولا يبقى الا وجه الكريم ايها الاخ المسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه ولعرضه ومن وقع الشبهات اوشك ان يقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان حمى الله محارمه حمى الله في الارض محارم ما هي المشبهات الحلال بين الزواج هل فيه شبهة أم هو حلال؟ أكل الخبز حلال أم حرام؟ هل فيه اجتهاد؟ شرب الخمر حرام أم حلال؟ هل فيه شبهة؟ الزنا حرام أم حلال؟ هل فيه شبهة؟ الحلال بين والحرام بين فالحلال معلوم معروف للكل والحرام معلوم معروف للكل بغير اجتهاد جاء القرآن مفصلا في هذه الأمور وجاءت السنة وبينت كل ذلك ثم جدت أمور في المعاملات وفي غيرها اشتبهت على الناس أمن الحلال هي أم من الحرام هذه هي المشبهة فإذا اختلف العلماء في أمر ما كشهادات الاستثناء مثلا اختلف العلماء فيها فمن قائل انها ربا صراح لا شك في ذلك ومن قائل انها وحيث ان وبما ان اذا فقد اختلف ولم تجتمع كلماتهم فالشأن فيها انها من المشبهات لأن الحلال بين والحرام بين وطالما اختلفوا فيها فهي من المشبهات فمن اتقى المشبهات مخافة الوقوع في الحرام فقد استبرأ لدينه ولعرضه ومن وقع الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كرى أن يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه هل هناك شك في هذا الكلام؟ هل هذا الكلام غامض؟ هل هو غير معلوم؟ هل هو محتاج لتفسير؟ هذا هو الحق وأنت مخير أن تتقي الشبهات مخافة الوقوع في الحرام فتبرأ يبرأ دينك ويبرأ عرضك وأنت مخير أن تقع في هذه الشبهات وتأخذ بأقوال هؤلاء وهؤلاء فقد تقع في الحرام ألك عذر بعد ذلك؟ هل لمن واقع الشبهات عذر بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أن النبي لم يبين وقال الحلال بين والحرام بين وسكت وجاءت المشبهات واختلفنا فيها فوقع أحد الناس في الشبهات، لا إثم عليه، فقد أخذ برأي عالم وأخذ برأي مجتهد، وتقليد المجتهد اجتهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت، بل قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما ولم يبين ما الذي بينهما، لأن الزمان يتغير والمعاملات تتغير وأمور تستجد كالتقسيط في البيع والشراء كأرباح البنوك والمصارف كا وكا وكا، أمور لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها مفتوحة.